فمن مس ذكره من فوق ثوب أو حائل فإن وضوءه لا ينتقض حتى ولو كان الحائل خفيفا رقيقا. والسبب في ذلك أن المس حقيقة لا يكون إلا بإفضاء البشرة إلى البشرة، وأما مع وجود الحوائل فإنه يحمل عليه حديث طلق بن علي الحنفي حيث سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال ما هو إلا بضعة منك، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن مس الذكر يعتبر غير ناقض، والجمع بينهما بأنه ناقض في حالة دون حالة، فيكون المراد بذلك وجود الحوائل. وعلى هذا فإن هذا الحديث وإن كان ظاهره الإطلاق إلا أنه يقيد بوجود الحوائل، فما كان الحائل فيه موجودا فلا يعتبر ناقضا. وأما بالنسبة لمس الذكر باليد فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون بباطن الكف، والحالة الثانية أن يكون وأما الحالة الثانية فهي أن يكون مسه بظاهر الكف أو بالساعد أو بالساعد فإنه لا ينتقض الوضوء على مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء إنه ينتقض الوضوء بظاهر الكف وهي من مفردات المذهب الحنبلي، وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا ينتقض. وقد ذكرنا المسائل المتعلقة بفروع المس، وذكرنا حكم مس القبل والدبر، وبينا حكم مس الذكر إذا كان مقطوعا فيما مضى. نعم. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي هو الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي أمامة قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه، تكلم العلماء رحمهم الله على سنده، ولم يعمل الإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث، وذلك لمكان للكلام في طلق الرضي لأنه رأى الراوي عنه مجهولا، ولكن لأنه روى جهالة الراوي للحديث. ولكن الصحيح أن حديث طلق بن علي يحتمل التحسين كما ذكره غير واحد من العلماء رحمهم الله. وقد بينا ما ذكر في هذا الحديث في شرحنا لبلوغ المرام، ومن عادتنا ومنهجنا في شرح الترمذي أنه إذا كان الحديث من أحاديث البلوغ ألا نعتني بذكر ما يقال في سند الحديث والكلام عليه. وقد بسطنا القول في حديث طلق هذا والذي بعده من جهة السند، وقوله رضي الله عنه: هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله مختصرا، وإلا فالرواية التامة أن طلق بن علي رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجدا، وقد كان بناؤه صلوات الله وسلامه عليه لمسجده، في السنة الأولى بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في بعض الروايات أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على طين المسجد وأن يقوم بخلطه رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الحديث ذكر الحديث بتمامه وحاصله أن رجلا من الأعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. وفي قوله سأله عن مس الذكر دليل على مشروعية مس الإنسان لعضوه. وقال بعض العلماء لا يمس إلا عند وجود الحاجة، فإذا وجدت الحاجة فلا حرج أن يمس، وأما في غير الحاجة فإنه يترك المس، وذلك لكونه يثير الشهوة، ولربما تعرض الإنسان بذلك إلى ما يحضر من الاستمناء ونحوه. وقوله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وهل هو إلا بضعة منك، وفي اللفظ الثاني ما هو إلا مضغة منك. البضعة من الشيء هي القطعة، وبضعة الشيء قطعة منه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة رضي الله عنها في الصحيح والله لا آذن والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فقوله بضعة مني إشارة إلى كونها منه صلوات الله وسلامه عليه لمحل الولادة. وقوله مضغة، المضغة قدر ما يدخل الإنسان في فمه ويمضغ، إشارة إلى قلة الشيء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا أن مس الذكر يعتبر كمس سائر أعضاء البدن، فكما أن مس الإنسان ليده باليد الأخرى لا يوجب انتقاض الوضوء، وكما أن مسه لرجله لا يوجب انتقاض الوضوء، وكما أن مسه لساقه لا يوجب انتقاض الوضوء، لأنها من الإنسان كذلك بالنسبة للذكر. فما هو إلا بضعة منك، أي أن الخطب يسير ولا يوجب ذلك انتقاض الوضوء ولا الحرج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم مراد السائل من كون مس الذكر هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض. وبهذا الحديث استدل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فقال إن مس الذكر لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وهذا أصل عنده رحمه الله أن الوضوء لا ينتقض إلا بالخارج النجس، ولذلك لا يحكم بانتقاض الوضوء بالنوم، ولا يحكم بانتقاض الوضوء بمس الذكر، ولا يحكم بانتقاض الوضوء من مس المرأة، كل ذلك لكونها ليست من الخوارج النجسة من البدن. وطرد هذا الأصل رحمه الله حتى قال إنه لو خرج الدم من الجسد أوجب انتقاض الوضوء من أي عضو كان خروجه، فلو جرح الإنسان في ظهره وسال الدم فإن خروج الدم من جسده يوجب انتقاض وضوئه. وسيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله تعالى في باب القيء والرعاف. فالمقصود أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه يتمسك بهذا الحديث في دلالته على أنه لا ينتقض الوضوء من مس الذكر. وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث بما قدمنا، أولا أنه منسوخ، وهذا الحديث وهذا الجواب هو أقوى الوجوه، وذلك لأن حديث طلق بن علي جاء برواية مفصلة مبينة اشتملت على ذكر بناء المسجد، وقد كان ذلك عند قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة. وحينئذ يكون حديث طلق بن علي رضي الله عنه متقدما، وحديث النقض بحديث بسرة بن صفوان وحديث أبي هريرة كلها أحاديث متأخرة، والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم، وبناء عليه يكون مس الذكر في أول الإسلام فيه تخفيف وتيسير، ثم شدد في الأمر وأخذ الناس بالعزائم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وأما الوجه الثاني فقالوا إن حديث طلق بن علي محمول على المس بالحائل، وحديث بسرة محمول على المس بدون حائل أعني المباشرة. وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، لأن القاعدة في الأصول أنه لا يحكم بتعارض النصين إلا إذا كان موردهما ومحلهما واحد، فقالوا مورد النصين هنا مختلف، فنص نحمله على ما كان بحائل، ونص نحمله على ما كان مباشرة بدون حائل. والوجه الثالث في ترجيح حديث بسرة أن حديث بسرة بن صفوان يشتمل على الزيادة وإثبات الوضوء، وحديث طلق بن علي ليس فيه هذه الزيادة وبناء عليه فإنه يقدم المثبت على النافي. الوجه الرابع أن حديث بسرة بن صفوان اقتضى الحظر، أن يحظر على المصلي أن يصلي وقد مس الذكر حتى يتوضأ، لأن لفظ الحديث اشتمل على النهي عن الصلاة حتى يتوضأ، وحديث طلق بن علي ليس فيه ذلك، فقد اشتمل على الإباحة والإذن، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح فإنه يقدم الحاضر على المبيح. وأما الوجه الخامس فهو شهادة الأصول بترجيح حديث الأمر بالوضوء على حديث عدم الأمر بالوضوء، وذلك أن حديث بسرة بنت صفوان يدل على أن مس الذكر يعتبر ناقضا، وحديث طلق لا يدل على ذلك، فنظرنا في مس الذكر فوجدنا أن الإنسان إذا مس ذكره تحركت شهوته، وهذا يقوي جانب الحيطة، وقد أقام الشرع السبب منزلة الوجود كما في النوم، فإن الإنسان إذا نام مظنة أن يخرج منه الخارج فيؤمر بإعادة الوضوء، كذلك بالنسبة لمس الذكر، فالغالب أن الإنسان إذا مس الذكر أنه يجد الشهوة واللذة، وبناء على ذلك ترجح من هذه الوجوه مذهب جمهور العلماء أن من مس الذكر فعليه أن يعيد الوضوء. نعم. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الوضوء بسبب القبلة. والقبلة معروفة، وذلك أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في التقبيل، هل يوجب انتقاض الوضوء أو لا يوجب انتقاض الوضوء، واختلفوا في مس الإنسان الرجل للأنثى، هل إذا مس المتوضئ الذكر، إذا مس المرأة هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض. ففي القبلة مسألتان: المسألة الأولى من حيث تأثيرها في وضوء الذكر وعدم تأثيرها، والمسألة الثانية من جهة كون لمس المرأة يوجب انتقاض الوضوء أو لا يوجب الانتقاض. ولذلك اعتنى الإمام الحافظ الترمذي بذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله عليه الصلاة والسلام وتركه للوضوء بعد التقبيل. نعم. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريث قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي إلا أنت؟ قال: فضحكت. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: وقد روي عليه رحمة الله: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال رحمه الله: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء. قال رحمه الله: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال حبيب بن أبي ثابت: لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لها وهو خارج إلى الصلاة. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله عن أئمة الحديث تضعيفهم كما بينه عن الإمام البخاري رحمه الله، والسبب في ذلك أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة، ولم يبين هل هو عروة بن الزبير أو عروة المزني. فإن كان عروة بن الزبير فإنه لم يروي عنه كما ذكر الإمام البخاري، وإن كان عروة المزني فحينئذ يرد الإشكال بالانقطاع بين عروة المزني وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد بينا في شرح البلوغ أن هذا الحديث صحيح موصول، والسبب في ذلك أن عروة وإن جاء هنا مبهما فقد جاء في الرواية الأخرى عند النسائي وابن ماجة وأحمد في المسند حيث صرح عن عروة بن الزبير عن عائشة، فهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد به عروة بن الزبير وسماع حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير. قد ذكره الإمام الترمذي ونفسه في كتاب الدعوات، وذلك في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري. وهذا من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير، ولذلك مال الإمام الحافظ بن عبد البر إلى القول بصحة الحديث وثبوته، وكذلك قال غيره من الأئمة، وقد بسط الروايات والكلام عليها الإمام الزينعي في كتابه نصب الراية، وكذلك الإمام الحافظ بن حجر في كتابه الدراية، وتقرر بهذا كله صلة أن الحديث متصل، وشرط الإمام البخاري في الاتصال معروف، ولذلك العمل على ثبوت هذا الحديث وصحته كما يقول به جمع من المتقدمين والمتأخرين. وفي تقبيله عليه الصلاة والسلام عند خروجه إلى الصلاة مسألتان: المساء تقبيله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين قبل خروجه إلى الصلاة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ذلك منه على سبيل العطف والشفقة والحنان، وذلك هو دأبه عليه الصلاة والسلام في رحمته وحلمه، فكيف بأقرب الناس إليه من زوجه وحبه وأهله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على كرم خلقه وعظيم ما كان عليه من الأخلاق الفاضلة والخصال الجليلة الجميلة الكاملة في عشرته صلوات الله وسلامه عليه لأهله. وهذا أيضا يؤكده بعض العلماء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف عنه أنه إذا نودي إلى الصلاة لا يعرف أحدا ولا يعرف بسبب اشتغاله بذكر الله عز وجل وتهيئه للصلاة، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وأما الحالة الثانية فهي أن يكون تقبيله عليه الصلاة والسلام من باب إطفاء الشهوة، وذلك أن النفس البشرية تضعف أحيانا أمام الشهوات، فكأنه يشرع للأمة إطفاء الغرائز قبل الإقبال على العبادات، لأن المسلم إذا أطفأ الغريزة قويت نفسه على الطاعة. ولذلك قالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ندب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلى الاغتسال وتغسيل الغير من الرجل، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من بكر وابتكر وغسل واغتسل. قال بعض العلماء: قوله غسل واغتسل، غسل أي تسبب في غسل زوجته من الجنابة، والسبب في ذلك أنه يصيب أهله قبل خروجه إلى الجمعة، فإذا أصاب الأهل قبل خروجه للجمعة تفرغت نفسه لذكر الله أكثر وانطفأت نفس شهوته، وحينئذ يكون أجمع لانتفاعه لذكر الله عز وجل وما يكون في يوم الجمعة من الخطبة ونحوها. فالمقصود أن هذا الحديث على القول بأنه تقبيل للشهوة المراد به أن يكون أسوة للأمة في أن يطفئ الإنسان شهوته قبل خروجه إلى الصلاة. ولكن فصل العلماء رحمهم الله في هذه الحالة، فقالوا: إذا كان الإنسان قويا على نفسه يأمن من الإمذاء والإنزال فإنه يقبل حينئذ، وأما إذا كانت نفسه ضعيفة لا يأمن أن يخرج منه شيء أو يتسلط عليه الشيطان بالوساوس، فحينئذ يستبرئ لدينه ويبتلع عن فعل هذه الأشياء، لأنها ليست بواجبة عليه وإنما هي من باب الكمالات. ولا يمكن أن نقول للإنسان أن يطلب هذه الكمالات على وجه يضيع به شروط الصحة والواجبات. ولذلك يقال لمن كان ضعيفا في أمام شهوته أنه لا يقبل ولا يفعل هذا الفعل، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه أملك لإربه. ومن هنا فرق بينه وبين من كان ضعيف النفس ضعيفا على شهوته، فإذا كان الإنسان يملك نفسه ويملك شهوته ويريد أن يطفئ الغريزة، خاصة إذا كان لا يأمن عند خروجه إلى الصلاة من رؤية النساء أو مروره بجوارهن، فحينئذ يطفئ شهوته بمثل هذا. وقولها قبل بعض نسائه فيه دليل على فطنة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وكمال حيائها وخجلها، وذلك أنها لم تصرح بأنها هي التي قبلت، والظاهر أنها هي التي صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وذلك لأمرين. أما الأمر الأول فهو ظاهر من آخر الحديث، حيث إن عروة بن الزبير لما ذكر لها أنه لما نبهها على أنها هي ضحكت رضي الله عنها وأرضاها، فهذا يدل على أن التقبيل كان لها. وأما الأمر الثاني فالغالب خفاء أمره صلوات الله وسلامه عليه مع غيرها، لأن الضرة في الغالب لا ترى ما يكون مع ضرتها في الغالب، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه أحفظ من أن يوقع الغيرة بينهن على هذا الوجه. وقولها رضي الله عنها قبل بعض نسائه احتج به جمهور العلماء على أن احتج به الإمام الشافعي في مسألة لمس النساء، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أم المؤمنين، وهذا التقبيل لا شك أنه يصحبه اللمس، لأن القبلة لا يمكن أن تقع إلا باللمس، فدل على أن لمس الرجال للنساء لا يوجب انتقاض الوضوء. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى القول بأن لمس النساء يوجب انتقاض الوضوء، واختلف هو وأصحابه في مسألة الملموس، فقيل عنه إنه يرى وجوب الوضوء مطلقا سواء كان الإنسان لامسا أو ملموسا، فأوجب الوضوء على الرجل وعلى المرأة سواء، وقيل بوجوب الوضوء على اللامس دون الملموس، وقيل بالتفصيل في الملموس والإطلاق في اللامس، كل ذلك خلاف في مذهبه معروف. ومسألة لمس النساء من المسائل التي انفرد بها مذهب الشافعي، إلا أن جمهور العلماء رحمهم الله على أن لمس النساء إذا وقع بالشهوة، وأنه إذا انتشر العضو، أن ذلك يوجب انتقاض الوضوء، على تفصيل في مذهب المالكية والحنفية رحمة الله عليهم. فالمالكية والحنابلة من وجه، إذا وجد الشهوة وتحركت شهوته انتقض وضوءه ولو لم يخرج منه شيء، والحنفية على أن انتشار العضو يوجب انتقاض الوضوء. وما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من القول بأن لمس النساء يوجب انتقاض الوضوء اعتمد فيه على ظاهر قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، فقال رحمه الله إن لمس النساء يوجب انتقاض الوضوء، وهذا القول قد أجاب عنه الجمهور بأن الآية المراد بها الجماع، وبذلك فسرها الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والقول بأن المراد بقوله لامستم النساء الجماع هو قول الإمام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين بعد الصحابة رحمة الله عليه، فإنه يختار القول بأن الملامسة المراد بها الجماع. وقال حبر الأمة رحمة رضي الله عنه إن الله يكني، أي أن قوله لامستم المراد به الجماع، كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فعبر عن الجماع بالمس، كذلك هنا عبر عن الجماع باللمس. وقالوا إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالقرآن لم يرد فيه قوله لم يرد بقوله لمستم، ولكن ورد بقوله لامستم، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فصرفوا هذا النص عن ظاهره إلى المعنى المرجوح بدليل من خارج النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه لمس النساء ولمسه النساء ولم يعد الوضوء بلمسهن، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه حمل أمامة بنت أبي العاص ومع ذلك لم يعد الوضوء، ووقع حمله لها في أشرف المواطن وأعظمها وهي الصلاة، ومع ذلك لم يعد صلوات الله وسلامه عليه الوضوء. وجاء في حديثنا أنه قبل ولم يعد الوضوء، وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت عائشة تنام بين يديه وهو قائم يصلي في الليل، فكانت تمد رجليها كأنها معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة. قالت: فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي، ثم إذا قام بسطتهما. فهذا يدل على أن اللمس لا ينقض الوضوء. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم غمزها، والغمز لا يستلزم عدم وجود الحوائل. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنها رضي الله عنها أنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فجالت يدي فوقعت على قدمه ساجدا وهو يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي. الحديث: فهذا يدل على أن لمس المرأة للرجل ولمس الرجل للمرأة لا يوجب انتقاض الوضوء. وعلى هذا فإنه يترجح قول الجمهور أن لمس النساء لا يوجب انتقاض الوضوء من حيث الجملة، بل لو قال قائل إنه لو تحركت شهوة الإنسان أنه لا ينتقض وضوءه لكان قوله أقرب إلى السنة، وذلك لأن التقبيل في الغالب مظنة أن يثير الشهوة، وبناء عليه يتقوى القول القائل بعدم انتقاض الوضوء. وقوله ما هي إلا أنت فيه دليل على أن راوي هذا الحديث هو عروة بن الزبير، والسبب في ذلك أن هذه الجملة والكلمة لا يتجاسر على قولها أحد إلا إذا كان بمنزلة عروة، لأنه ابن أخت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك قوي أن يتجاسر عليها. وحينئذ يرد الإشكال: كيف يتجاسر على هذه الكلمة ويحرك عائشة رضي الله عنها إلى أن تبين من الذي قبل، مع أنه قد لا تكون هناك مصلحة في معرفته؟ ويجاب بأن العذر في ذلك تقوية الاتصال في السند وثبوت الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، والسبب فيه أن الحديث لو أطرق لاحتمل أن تكون أم المؤمنين قد روته بواسطة، ولكن حينما سألها هذا السؤال وضحكت كأنها تجيب بضحكها رضي الله عنها وتقر، دل على أن الفعل متصل، على أن الرواية متصلة، وأن هذا الفعل وقع منها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يؤكد ثبوت الخبر ونفي الواسطة بين عائشة رضي الله عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية فعله في هذه الحادثة. وضحك أم المؤمنين رضي الله عنها يدل على سعة صدرها وحلمها وفضلها، وهكذا كن أمهات المؤمنين. ولقد شهد الله من فوق سبع سماوات أنهن الطيبات اللاتي اخترن للطيبين، فهن من أطيب النساء اختارهن الله لأطيب خلقه، رسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا كان الأكمل له أن يستحي أن يجيب السائل بما يدل على الجواب دون ذكر للقول، وحينئذ يكون العدول عن القول من باب كمال الحياء، وكمال الحياء محمود. أما إذا كان العدول إلى الفعل يوجب وقوع السائل في الشك والشبهة والخطأ، فحينئذ يجب على العالم والمسؤول أن يصرح بالحكم ويبينه. ولذلك قالوا لا حرج على العالم والفقيه والمفتي والقاضي أن يصرح بالأمور المستبشعة والتي ينبغي على الإنسان أن يستحي من ذكرها صراحة، أن يصرح بها ويطلب من الغير التصريح عند وجود الحاجة لبيان الأحكام الشرعية صيانة للناس عن الخطأ واللبس. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، أليس فيه دليل على أن من مس ذكر غيره فلا يجب عليه الوضوء كالطبيب مع المريض؟ وهل ينتقض وضوء الماس والممسوس؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا ورد النص في الكتاب والسنة وجاء على ما عرف بالغالب فإنه لا يعتبر مفهوم هذا النص، فقوله كقوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن هذا لا يقتضي تخصيص تحريم الربيبة إذا كانت في الحجر وحلها إذا كانت في غير الحجر، بل نقول إن هذا خرج مخرج الغالب، فالربيبة سواء كانت في الحجر أو لم تكن فالحكم واحد، وإنما ذكر الله الحجر من باب التشنيع في نكاحها. وأما بالنسبة لمسألة من مس ذكره، فإن الغالب في الإنسان أن يمس ذكره، ومس الإنسان لذكر الغير حالات نادرة، ولذلك يأتي النص على الغالب، والقاعدة في الشرع أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فهذا مما خرج فيه النص مخرج الغالب، كقوله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنه لا معنى ذا ليس معناه ومفهومه أن له برهان أنه يدعوه، إنما هو من باب كما قرر العلماء أن كل من دعا مع الله إلها آخر فإنه لا برهان له، ولذلك جاء النص بهذه الصيغة. ومن هنا يقولون إن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهوما، كقوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فالمستيقظ من النوم باتت هذا بالليل، لا نقول إن الحكم يختص بنوم الليل دون نوم النهار، هذا جمود على الظاهر، ولكن الشريعة تعتبر المعاني، ومن هنا نقول نوم الليل والنهار على حد سواء، وقوله أين باتت يده لغالب النوم، أن الغالب في النوم يقع في الليل، لأن الله تعالى يقول وجعل الليل سكنا، فلما جعل الله الليل سباتا للناس يسبتون فيه وينامون فيه ويسكنون فيه جاء النص بالتعبير على الغالب، ولا ينفي ذلك النادر. ومن هنا يقولون لا مفهوم للنص، وقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره، فإن الغالب في الإنسان أن يمس ذكره ولا يمس ذكر الغير، فإذا وجدت الحاجة لمس ذكر الغير فحينئذ الحكم في مس ذكر الإنسان نفسه وذكر غيره في هذه الحالة على حد سواء. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ينقض الوضوء مس ذكر الحيوان؟ أثابكم الله. لا ينتقض الوضوء بمس ذكر الحيوان، وإنما يختص الوضوء بمس ذكر الإنسان، ولأن مس ذكر الإنسان الغالب فيه أن تتحرك فيه الشهوة، ومس ذكر الحيوان الغالب أن لا تتحرك فيه الشهوة لمخالفة الجنس وأنفة النفس البشرية عن وجود الشهوة في هذا، ولذلك لا يتعلق به حكم انتقاض الوضوء. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي حمل حديث طلق على الحائل لأنه لم ينص عليه في الحديث، فألا يكفينا أن نقول بنسخه خصوصا أنه متقدم فنسخ بحديث بصرة؟ أثابكم الله. هناك مسألة ينبغي التنبه لها، وهي إذا تعارض نصان وأورد العلماء أجوبة للجمع بين النصين،

فمن نام ولم يشعر بالخارج أو كان نومه قويا بحيث يذهب الشعور عنه فإنه ينتقض وضوء. وهكذا لو كان نومه يسيرا لكنه مستغرقا، وضبط ذلك بأن يكون في يده قلم فلا يشعر بالقلم وهو يتحرك فيكتب، أو يكون في يده شيء فيسقط من يده، كل ذلك من الدلائل على زوال الشعور إذا لم ينتبه. أما في الأقوال فضابطه أن يكون بجواره قوم يتحدثون أو يتكلمون، أو يكون في مجلس علم أو في مجلس يكون بجواره من يتحدث فلا يعي الكلام الذي يقال حوله، فإذا وصل إلى هذه الدرجة لزمه أن يعيد وضوءه على ظاهر هذا الحديث الصحيح، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا توضأ الجنب قبل نومه فإنه لا يستبيح بهذا الوضوء الصلاة، ولكن هل له أن يقرأ القرآن وما يكون من أذكار النوم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنب إذا أراد أن ينام وهو عليه الجنابة أنه يغسل ذكره ويتوضأ ثم يرقد، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الوضوء لا يوجب ارتفاع الحدث عنه، ولذلك لا يستبيح به قراءة القرآن. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أحدث ومر عليه الرجل فسلم بعد بوله قال: إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها. وهذا يقوي أن الجنب لا يقرأ القرآن، فإذا كان الحدث الأصغر يمنع من رده للسلام فكيف بالحدث الأكبر ومع القرآن؟ ولذلك لا يقرأ الجنب القرآن. ويؤكد ذلك حديث أم المؤمنين في الصحيحين، وذلك أنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. وهذا كما يقول العلماء من فقه أم المؤمنين، ويعتبر من دلالة التنبيه، حيث نبهت على أن كونه على أن الحائض لا تقرأ القرآن. ولو كانت الحائض تقرأ القرآن لم يكن لقولها يتكئ في حجري فيقرأ القرآن فائدة، لأنها هي بنفسها تقرأ القرآن. لكن لما كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن ويتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ناسب ذكر ذلك والعناية ببيانه. وفي قصة عبد الله بن رواحة التي أشار إليها الإمام البخاري في الصحيح تدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، حينما ذكر أبيات الشعر فأوهم زوجته أنه يقرأ القرآن. وهذا كما يقول الجمهور يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون أن الجنب لا يقرأ القرآن. والذين قالوا إن الجنب يقرأ القرآن وهم الظاهرية لا حجة لهم إلا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من إرساله الكتب إلى عظيم الروم وعظيم الفرس يدعوهم إلى الإسلام. وفي هذه الكتب قوله لقيصر يدعوه إلى الإسلام بقوله: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فاعلم أن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وجه الدلالة قالوا إن هذه الآية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقرأ المترجم وهو كافر سيقرأ هذا الكتاب، فلو كان الجنب ممنوعا من قراءة القرآن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وأجيب من وجهين: الوجه الأول أن هذه الآية لم تذكر على سبيل التعبد بلفظها، بمعنى أنها لفظ قرآني بدليل قوله ويا أهل الكتاب، ولم يأتي بها نصا بقوله قل يا أهل الكتاب. ثم إن هذه الآية لو سلمنا أنها آية ومذكورة من القرآن فإنها تكون على باب الاستشهاد، وباب الاستشهاد لا يشترط فيه ما يشترط في القراءة، بدليل أنك لو استشهدت بالآية لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ يمكنك مباشرة أن تذكر الآية. لكن إذا أردت القراءة وقصدتها فإن الله أمرك أن تستعيذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستشهد بالآيات ولا يستعيذ، ولكن إذا ذكر الآية على سبيل التلاوة فالأصل في القرآن أنه يستعيذ. فهذا يقوي ويدل ويؤكد أن هذه الآية خرجت منه عليه الصلاة والسلام على مخرج الاستشهاد. وعليه هناك وجه ثالث في الجواب، قالوا إن جزء الآية ليس كذكر الآيات، ومن هنا رخصوا للجنب ورخصوا للمرأة الحائض أن تتلو الآية والآيتين على سبيل التعود كآية الكرسي ونحو ذلك، قالوا لا حرج أن تقرأها على سبيل التعود. فالمقصود أن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وعليه فإن الجنب ولو توضأ فإنه لا يقرأ القرآن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، الختان واجب على الذكور، فهل هو واجب على الإناث كذلك؟ أثابكم الله. أما بالنسبة للختان فهو مكرمة للنساء، والمسلمون من العصور القديمة من العهود القرون المفضلة إلى يومنا وهم يختنون المرأة، وختان المرأة ليست بمسألة محل رأي أو مناقشة، بل هي مسألة دينية شرعية لا تنتظر من أهل الرأي ولا من غيرهم ممن هو جاهل بالشرع أن يدلي بدلوه فيها، فهي مسألة لا تبسط لعوام الناس ولا تبسط للكتاب وغيرهم حتى يبدوا فيها رأيهم، لأنها ليست مسألة محل نقاش لأهل الآراء، وإنما هي مسألة شرعية دينية. ومذهب جماهير العلماء أنه مكرمة للنساء وسنة، وأن ختان المرأة شرعي، والمرأة تختن، والسبب في ذلك أن المرأة إذا تركت على حالتها اغتلمت واشتدت شهوتها، وإذا جزت الجلدة فإنها تذهب شهوتها، فحينئذ تعدل ويسوى مزاجها وتخف حدة شهوتها بالختان. وقد جاء حديث أم عطية رضي الله عنها أشمي ولا تنهكي، قالوا لأن الإشمام أن يأخذ من الأعلى، وأما الإنهاك فهو أن يجزها، وإذا جزها ذهبت شهوة المرأة. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله كلاما نفيسا في هذه المسألة، وقال إنه للنساء يحفظ ماء وجهها ويحفظ عفتها ويمنعها من الاسترسال في الشهوة، ومن هنا قال كان العرب إذا أرادوا أن يعيروا الرجل ويسبوه قالوا يبنى القلفاء، إشارة إلى وجود الزنا والعياذ بالله، لأن المرأة التي لا تختن تكون أحرص على الشهوة أكثر من غيرها، وكان هذا معروف. لذلك يقول يعرف في نساء الكفر ما لا يعرف في نساء المسلمين من العفة والحياء والخجل، ولذلك تجد المرأة التي تختتن أكثر حياء وخجلا من المرأة التي تكون غير مختونة، وهذا معروف وذكره الحكماء وتكلم عليه الأولون في كتب الأدب، وذكروا فيه في طبائع النساء أن هذا معروف ومشهور. فالمقصود أن مسألة الختان من حيث هو مسألة شرعية، والخلاف بين العلماء هل هو واجب أو غير واجب. أما مسألة أن النساء لا يختن وذم المسلمين بالختان أو المنع من الختان أو تحريم الختان، فليس لأحد غير الله ورسوله أن يحرم ما أحل الله وما أذن الله به. وأما من يجهل هذه الحكم والأسرار ولا يفهم ولا يعي هذه الأمور فإنه لا يلتفت إليه ولا يعبأ بقوله، ولا ينبغي للمسلمين أن يضعوا مثل هذه المسائل الشرعية محل رأي وجدل. هذا أمر عام في كل مسألة دينية شرعية ينبغي أن يرد حكمها إلى العلماء، وأن يكون فصل القول فيها للأئمة والعلماء. أما أن يترك كل من هب ودب لكي يدلي برأيه ويقول بقوله فهذا أمر لا تؤمن عواقبه ولا تحسن نتائجه، فالمنبغي أن يعتقد المسلم سنية ذلك وجوازه. وأما بالنسبة لتحريمه فإنه لم يقل أحد من العلماء بتحريم الختان على النساء، ليس في شريعة الإسلام القول بتحريم ختان النساء، إنما الخلاف هل هو واجب أو غير واجب، وأما الجميع فعلى سنيته. وهناك كلام نفيس في مسائل الختان ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المفيد تحفة المولود في أحكام المولود، أشار إلى مسألة ختان المولود، وكذلك أيضا أشار إلى ما ورد من الأحاديث التي تدل عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، الذي يترجح من كلام العلماء رحمهم الله أن المني طاهر، ولكن هل يجب إزالته من الثوب كما هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، أم لا حرج في الصلاة وهو على الثوب؟ أثابكم الله. أما بالنسبة لحديث عائشة فهو لم يتضمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإزالة، وإنما أزالت بفعلها، والفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لواجب، هذا إذا وقع منه عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا وقع من المؤمنين؟ فالمقصود أن فعلها لا يقتضي الوجوب وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله، وإنما الخلاف في فعله عليه الصلاة والسلام. وأما غسل المني فإنما هو من باب الحياء وكمال المروءة، لأن الإنسان يستحي أن يخرج بذلك إلى الناس، وكذلك وإذا انتفى ذلك بأن يكون الإنسان مصليا بثوبه في داخل بيته، فإن الأفضل والأكمل أن يأخذ أفضل ثيابه وأن ينظف ثوبه، ولو كان المني على القول بالطهارة فالأفضل أن يغسله وأن يزيل المني، لأن لما فيه من أخذ الزينة، والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا هو المنبغي للمسلم، أن يكون حاله ودله وسمته وثوبه وهو يقف بين يدي الله عز وجل على أكمل الحالات وأفضلها. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله نظيفا جميلا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، فهذا يدل على أنه يستحب للإنسان أن يأخذ زينته وجماله للموقف بين يدي الله عز وجل. ومن هنا بهذه المناسبة ينبه على أمر اعتاده بعض الناس أصلحهم الله من الصلاة في ثياب النوم في داخل المساجد العامة بخروجهم إلى الصلوات الجامعة بثياب النوم، وهذا أمر ينبغي التنبيه عليه، وينبغي على أئمة المساجد والخطباء أن يبينوا للناس أن المساجد حرمة، وأنه ينبغي أن يشعر المسلم نفسه ويشعر من حوله أنه ماض إلى أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن يخرج بالثياب التي تليق به، فيلقى الناس بعضهم في بيوت الله عز وجل وهم على زينة وجمال وإجلال وتعظيم لهذه البيوت التي هي أحب البلاد إلى الله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالسنة أن الإنسان يلبس أحسن ما يجد وأفضل ما يجد للوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن تكون شارته وهيئته ودله وسمته على أكمل ما يكون عليه حال الواقف بين يدي الله عز وجل. وأما الاستهتار بالاجتماع مع الناس بالخروج بهذه الحالات أو بالثياب الخاصة التي لا يخرج الإنسان بها لكريم يأتي عليه في بيته، فكيف بموقفه بين يدي الله ربه؟ فهذا مما لا يحسن ولا يجمل ولا يكمل بالمسلم. وإذا صلى الإنسان وبجواره من يفعل ذلك نصحه وذكره بالله عز وجل. والعلماء رحمهم الله يقولون إن تعاطي الأمور المباحة تكون من خوارم المروءة إذا كانت تزري بالإنسان، فخروج مثل هذا أمام الناس وفي المساجد الجامعة خاصة في يوم الجمعة في خطبة الجمعة وهو بثياب النوم، لا شك أن هذا يعتبر موجبا لخرام مروءته. نسأل الله العظيم أن يهدينا لمكارم الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم.